بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 37 بعد 300، سورة الحج. نسأل الله فضله ورحمته. أولا، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. وهذا يدل على حكمة الجهاد، وأن المقصود منه إقامة دين الله وذب الكفار المؤذين للمؤمنين. وتأويل هذه الآية أي الذين أخرجهم الكفار ظلما من ديارهم بغير حق، وما كان لهم ذنب ينقم عليهم أعداءهم بسببه، إلا أنهم قالوا ربنا الله وحده لا شريك له، فهم بسبب إيمانهم حاربهم الكفار. ثانيا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الآية تقوية للإذن في القتال وإظهار للمصلحة التي فيه، كأنه يقول لولا القتال والجهاد لاستولى الكفار على المسلمين وذهب الدين. وتفسير هذه الآية الكريمة أي ولولا كف الله المشركين بالمجاهدين الموحدين وتشريعه جهاد الكفار لهدم المشركون مواضع العبادة التي اتخذت قبل الإسلام، فأذن الله للمسلمين بجهاد الدفع كما أذن لمن سبقهم. ثالثا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ودل ذلك على أن البلدان التي حصلت فيها الطمأنينة بعبادة الله وعمرت مساجدها وأقيمت فيها شعائر الدين كلها من فضائل الجهاد في سبيل الله وبركة الجهاد، فببركة الجهاد دفع الله عنها الكافرين. وتأويل الآية أي لهدم المشركون معابد كبيرة للنصارى وكنائس اليهود ومساجد المسلمين يذكر فيها اسم الله كثيرا. وهنا في ذلك حث على ذكر الله سبحانه وتعالى، وأن المساجد إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن وذكر الله تعالى. رابعا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ومعاني هذه الأسماء هي في الأمم التي لها كتاب على قديم الدهر، ولم يذكر في هذه المجوس ولا أهل الإشراك، لأن هؤلاء ليس لهم ما تجب حمايته، ولا يوجد ذكر الله إلا عند أهل الشرائع. خامسا، ولينصرن الله من ينصره أي من ينصر دينه وأولياءه، وهو وعد تضمن الحظ على القتال. وتأويل هذه الآية أي ولينصرن الله من يجاهد في سبيله، لتكون كلمة الله هي العليا. سادسا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فمن قام بهذه الأمور نصره الله على عدوه. نعم، وتأمل في هذه الآية الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم، أي أخذ العهد على من مكنه الله أن يفعل ما رتب على التمكين، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ومعنى الآية أي أمر الناس بالإيمان بالله وتوحيد الله وطاعته، أي الذين إن وطنا لهم في البلاد فقهروا المشركين وصارت لهم السلطة والغلبة والملك، أقاموا طاعة الله وأقاموا الصلاة بحدودها وأعطوا زكاة الأموال. قال ونهوا عن المنكر. ولله عاقبة الأمور، أي ولله وحده ترجع أمور الخلق وتصير إليه سبحانه. سابعا، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. معناه أن العمى الضار هو عمى القلب، فأما عمى البصر فليس بضار في أمر الدين. وتأويل الآية أي لا تعمى أبصار الكفار، فأعينهم مبصرة يرون بها المرئيات، ولكن قلوبهم هي التي تعمى عن رؤية الحقائق وإدراكها. معاني الكلمات: صوامع معابد رهبان النصارى، وبيع كنائس النصارى، وصلوات معابد اليهود. فأمليت فأمهلت ولم أعاجل بالعقوبة، خاوية على عروشها، متهدمة قد سقطت حيطانها على سقوفها، وقصر المشيد مرفوع البنيان مزخرف قد خلا من ساكنه. العمل بالآيات: أولا، أدعو لإخوانك المستضعفين من المسلمين في أرجاء المعمورة. فينبغي على الإنسان أن لا ينسى إخوانه، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو على المشركين، لأن في هلاك المشركين يعني سعة للمؤمنين، وكان يدعو للمستضعفين من المؤمنين. فينبغي على الإنسان أن لا ينسى أخوة الدين. ثانيا، حافظ على إقامة الصلاة وحث من حولك عليها. فينبغي على الإنسان يحافظ على الصلاة وأن يحث من حوله عليها، وأن يتابع أهله في الصلوات جميعها، ولا يتساهل في شيء، عليه أن يصبر بل يصطبر في ذلك. ثالثا، انكر بحكمة ما تراه من المنكرات بين زملائك وفي حيك. فالإنسان لابد أن ينهى عن المنكر، فما يستطيع تغييره بيده يغيره بيده، وما لا يستطيع يغيره بلسانه، وما لا يستطيع لا بيده ولا بلسانه لابد من إنكاره بالقلب، فإن إنكار المنكر بالقلب لا يسقط عن أحد أبدا. التوجيهات: وعد من الله سبحانه أن نصره يتنزل على من نصر دينه ورفع شرعه، فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى، ومن أصدق من الله حديثا. فربنا جل جلاله ينصر عباده الذين ينصرون دينه، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. ثانيا، إن الله ليمني للظالمين حتى إذا أخذهم لم يفلتهم. فربنا جل جلاله يملي للظالم، ولكن إذا شاء أخذه أخذه، ولا يستطيع أحد أن يفر من عذاب الله. ثالثا، العبرة بالبصيرة القلبية لا بالبصر، فكم من أعمى وهو أبصر للحقائق من ذي بصر. فينبغي على الإنسان أن يتفقه في الدين حتى لا يقع في الخطأ. هذا، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.